ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن ليكون للناس دليلا كبيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين كانوا من بعده للناس سراجا منيرا أما بعد إن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر صراع أزلي منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال ابن كثير رحمه الله بعضكم لبعض عدو قال آدم وذريته وإبليس وذريته انتهى وقد بين الله لنا في كتابه العزيز أن الطغاة لا يرضون عن أحد خرج عن طاعتهم وسيطرتهم وأن مصيره عندهم المطاردة والسجن والتعذيب قال ربي جل في علاه على لسان عدو الله فرعون حين انقطعت حجته أمام موسى عليه السلام قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال سيد قطب رحمه الله وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد انتهى وكذلك عندما عرف السحرة الحق واتبعوا موسى وهارون عليهما السلام فما كان من فرعون إلا أن هددهم وتوعدهم بالعذاب كما قال الله سبحانه قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وها هي أمريكا وعملاؤها في بلادنا يعيدون المشهد وبنفس الأساليب القذرة التي مارسها الفراعنة والطواغيت في القدم في محاربة الإسلام ومن ينتسب له حتى ولو لم يكن يحمل السلاح ولا ينتمي لجماعة مقاتلة بل وممن لم يكن يوما يرى الجهاد والقتال طريقة للتغيير وقد يكون ممن يخطئ الجماعات المجاهدة على حملها السلاح ومقارعة الطواغيت ولكنه بمجرد انتمائه للإسلام فهو في نظرهم إرهابي كما رأينا مؤخرا من وضع بعض العلماء والدعاة والجماعات في قوائم الإرهاب المزعومة وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحرب حرب على الإسلام وأن هؤلاء المجرمين لا يرضون بالإسلام دينا ومنهجا يتبعه الناس في هذه الدنيا وأنهم لن يألوا جهدا في الصد عن سبيل الله فهل بقي لأحد من المسلمين له عقل يفكر به وعينان يبصر بهما أدنى شك في أن هؤلاء الحكام الخونة ما هم إلا أداة تدمير ومعول هدم في يد أمريكا لحرب الإسلام وأهله قال ربي العليم الخبير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها المسلمون ها هم أعداء الله قد كشروا أنيابهم وشمروا سواعدهم ليستأصلوا الإسلام وعقيدته ومنهجه ويسلخوا المسلمين عن دينهم بالضغط والترهيب ولا يفهم من ذلك أن يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا المسلمين لا ولكن بمسخهم إلى إسلام من الطراز والتفصيل الأمريكي إسلام ليس فيه توحيد لله العظيم إسلام ليس فيه ولاء للمؤمنين وبراء من الكفر والكافرين إسلام ليس فيه جهاد واستشهاد إسلام ليس فيه خلق ولا حشمة وأي إسلام هذا يا أمة محمد يا أمة من قال الله عنه وعن الذين معه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال عنهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقال عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها المسلمون، بعد أن ظهر خبث وإجرام أمريكا وهؤلاء الحكام الخونة، أما آن لنا أن نستيقظ من سباتنا وننتبه من غفلتنا؟ أما آن لنا أن نصدع بديننا من غير توار ولا مداهنة ولا مدارات لأحد من البشر؟ أما آن لنا أن نقف في وجوههم ونرفع رايات الجهاد ضدهم كما فعل إخواننا المسلمون في شام الرباط؟ أما آن لنا أن نوقف مهازل التمثيليات السياسية على قضايانا المصيرية من قبل هؤلاء العملاء؟ وعلى رأس تلك القضايا قضية فلسطين والمسجد الأقصى، مسرى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخيرا، نرسل رسالة إلى العلماء والدعاة وطلبة العلم والعاملين المخلصين من إخواننا المسلمين في الجماعات الإسلامية، أن يقوموا وينتصروا لديننا ولسنة نبينا، وينتصروا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، ويستنقذوا مقدساتنا من أيدي الغاصبين وعملائهم، وأن يحرضوا المسلمين على الجهاد في سبيل الله لا في سبيل الوطنية والحزبية والعصبية المقيتة، وأن يقفوا في وجه هذه الحملة الصليبية اليهودية الرافضية وعملائها المرتدين من حكام بلاد المسلمين على ديننا وعقيدتنا وعلى المجاهدين وعامة المسلمين. وننصح كل من داهن هؤلاء الطواغيت يوما ما أو سوغ لهم إجرامهم أو بعضه، أن يتقي الله ويرجع عن فعله هذا، ويقف في عدوة الإسلام والعاملين لنصرته، وأن يعلم أن هؤلاء الطواغيت لا ينفع معهم لغة الحوار والمداهنة، فقد رأينا فعلهم في مصر وليبيا واليمن وسوريا وفي كل موطن، ويكفر عما بدر منه سابقا بتبيين حقيقة هؤلاء المجرمين قبل أن يندم على ما فات منه ولا تحين مندم. تجلى الأمر من بعد التواري، وزيح الستر وانقشع الضباب، وأفصحت الفعال عن النوايا، وللأفواه قد ثغرت ذئاب. إليكم يا بني قومي رسالة، وفي أحضانها نشر العتاب، أطالبكم أبات الضيم ردا، فكل رسالة ولها جواب. إليكم والأسى والحزن ماثل على الأطلال واكتست الشعاب، نسيتم قدسنا فالدمع جار، ودعواهم بدولتهم سراب. وفي أركان كم قتل الصبايا، ونالت من عفافهم الكلاب، كذا آسام تحتضن البلايا، من الهندوس وانتشر العذاب. علت في الشام صيحات الثكالى، أيا إسلام قد طال اغتراب، صقور العز قد نامت وغنى، حمام السلم وانتفش الغراب، حنانيكم فقد لاحت نوايا، فخلوا الذل قد كشف النقاب، سنغلق دون حب النفس بابا، سنغلبهم وإن خان الصحاب، ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر نسقيه الصعاب، فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانتقم من كل عدو لهذا الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد، ويقمع أهل الكفر والردة والرفض والفساد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنانيكم فقد لاحت نوايا، خلوا الذل قد كشف النقاب.